وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أهذا What? فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل السماوات السبع قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فيقولون لله قل أفلا تتقون قل أفلا Oh, no. إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لذاب كل إله بما خلق انت

ادفع بالتي هي احسن السيئة ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب حتى صالحا فيما ترك كلا كلا Yeah. فلا أنساب بينهم